ما هو خير ما يتزود به المسلم لآخرته؟ قال تعالى في سورة البقرة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وسبيل التقوى هو العلم، فالذكي هو الذي يأخذ من دنياه لآخرته. قال الله عز وجل في سورة القصص: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تنس نصيبك من الزاد للآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، رواه البخاري. فالذكي الفطن هو الذي دان نفسه وعمل لما بعد الموت، حاسب نفسه في هذه الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة. وقال الله تعالى في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، ومن جملة الواجبات تعلم العلم الشرعي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي لينظر المرء ما يعد ويقدم لآخرته من العمل الصالح، فينبغي أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. قال الإمام علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل، رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق. وقال تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي خلقهم ليأمرهم بعبادته. وليس معناه أن الله تعالى شاء للجميع أن يكونوا مؤمنين كما تقول المعتزلة، فالله تعالى خلق الخلق وقدر لهم آجالا، فطوبى لمن استعد لما بعد الموت وتزود من دنياه لآخرته، وخير الزاد التقوى.